بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في أبواب البر والصلة من جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 37، باب ما جاء في المنحة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المنحة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن طلحة بن المصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن المصرف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن المصرف هذا الحديث، وفي الباب عن النعمان بن بشير. ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، قوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. نعم. من باب المعروف وبذل المعروف ما جاء في المنحة، والمنحة هي العارية، والعارية جنس تحته أنواع. العارية جنس تحته أنواع، وهو يجمعه شيء واحد، وهو بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده، ينتفع به ويرده. فمن أنواعه العراية، وهي بذل النخل لمن يخترفها ويأكل من تمرها ثم النخلة تبقى لصاحبها. فالعراية هي نوع من العارية، واحدتها عارية. ومن أنواعه المنيحة، وهذه خاصة في بهيمة الأنعام، منيحة اللبن، منيحة العنز أو الشاه أو الناقة أو البقرة لمن يحتلبها ثم إذا انتهى اللبن ردها لصاحبها. ومن أنواع العارية عارية المتاع، وهذه التي بقيت على اسم الجنس يقال لها عارية، تعير سيارة أو سلاح أو كتاب أو غيره ينتفع به ويرده، هذا من باب المعروف. ومن أنواعها النوع الرابع منيحة الدراهم، وهي القرض. فالقرض هو لو فكرت فيه هو نوع من العارية، لأنك تعيره الدراهم لا تهبه إياها، وإنما هي عارية ينتفع بها. ولكن لأن الدراهم كما قال الحسن البصري: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقان. يعني ما دام عندك ما ينفعك، حتى يفارقك ينفعك. فلذلك القرض بالذات ترد البدل، ما ترد عين العارية، لا تنتفع بها وترد البدل. ولكن كثير من الأحكام متشابهة بين القرض والعارية، فعندنا العراية والمنايح والعواري والقروض كلها داخلة في جنس العارية. والمؤمن ينبغي له أن لا يبخل في العارية، بل عد الله عز وجل هذا من صفات المنافقين، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالمنافق كما سيأتينا لأجل أنه ما يرجو الآخرة شحيح حتى في الأشياء الزهيدة، الماعون قدر ولا شاحن جوال ولا عفريتة سيارة ولا اشتراك هذا البطارية، وتجد يشح حتى بالقلم. والمؤمن لا. فلذلك من صفات المنافقين يمنعون الماعون. وهذه السورة نزلت في مكة من أوائل ما نزل من القرآن. فالمؤمن يبذل، إن استطاع يهب، وإن لم يستطع يعير، وإن استطاع لم يستطع يقرض، دائما يفعل المعروف. قال: من منح منيحة لبن أو ورق، فجعلهما سواء، أو هدى زقاقا. هذه يختلف فيها الضبط، الترمذي مال إلى أن هداية الطريق، والزقاق هو الطريق الضيق. ولا زالت هذه اللفظة مستخدمة في مكة وفي الحجاز، الدهاليز الضيقة يسمونها زقة، أزقة مكة وأزقة الحجاز، فتهدي تهديه الطريق. الآن واحد ضايع فتهديه الطريق تقول من هنا، وإذا رأيت أنه أيضا ما يستطيع تمشي أمامه توصله، كان له مثل عتق رقبة. والضبط الآخر أنه أهدى، فإذا كان أهدى تكون بكسر الزاي، أهدى زقاقا جمع زق، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو العسل أو غيره. فإذا قلت أهدى زقاقا، وإذا قلت هدى زقاقا، كان له مثل عتق رقبة. هذا كله من باب البر والصلة وفعل المعروف. نعم. باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر: هذا حديث حسن صحيح. لا تحقرن من المعروف شيء، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، هي شعبة من شعب الإيمان تدل على إيمان صاحبها. فالذي يميط الأذى عن الطريق مأجور، وهو دليل على إيمانه. الإيمان 74 أو 64 شعبة، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الرجل كان عليه الحديث طويل، كان له عليه ذنوب، وفي لفظ أنها بغي بني إسرائيل، وفي لفظ أنه رجل مثقل بالذنوب، وجد غصن شوك فقال هذا يؤذي الناس فأخره عن طريق الناس فشكر الله له فغفر له. والله شكور، لا يضيع شيء، ما يضيع عندي شيء، لكن يحتاج فقط من العبد أن يكون حساس لفعل الخير، يعني يلفت نظره أي باب ينفتح له من أبواب الخير يلفت النظر له ويبادر قبل أن يدركه الشيطان. فالمؤمن دائما حساس، يرى في كل شيء أبواب خير تفتح أمامه ولو إماط الأذى عن طريق. والمنافق لا، لأنه راكن للدنيا ما يبالي، يمكن حتى ما يتفقد أقاربه. نعم. مهما جاء أن المجالس بالأمانة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. الأمانة جنس أيضا، وهي ثقيلة كما قص الله علينا، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي جنس. فمن ذلك فرائض الله أمانة، صلاتك أمانة في سفر في حضر في حضور في غياب، وكذلك هي أمانة عندك أن تحافظ عليها في طمأنينة وفي الخشوع. ولذلك من ضيعها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني. هي أمانة، كل صلاة أمانة. ولذلك بعض الناس يمكن إذا كان في بلده أو في حيه يحافظ على الصلاة، وإذا سافر في سفر سياحة ولا داخل ولا في الخارج ينام عن الفجر ولا يبالي، وإذا نام عن الفجر ما يتألم مثل ما لو تألم لو كان في بلده. هذا دليل مرض خطير جدا معه، أو ما يبكر للصلاة وغير هذا. فهي أمانة، الغسل من الجنابة أمانة ما أحد يعلم عنه، الوضوء أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، لو تشرب ما حد درى عنك، هذه كلها أمانة وهي ثقيلة. وليس المراد محافظة على الأصل، المحافظة حتى على الكمال، كمال الصيام ما تجرحه، كمال الصلاة. كذلك حقوق الناس أمانة، أولادك أمانة، سبحان الله ثقيلة لو فكرت في الأمانة، ثقيلة الأموال اللي تكون عندك ما بينك وبين ما حد يراقبك عليها إلا الله، صدقات أعطيت إياها أو زكاة أو أموال الدولة أو شيء ما أحد يراقبك إلا الله، أمانة. ما يحفظ الأمانة إلا مؤمن، ولذلك هي مشتقة من الإيمان، كما أن الرحم مشتقة من الرحمن. فالمؤمن أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه كان أمين، جد أمين. حتى المجالس بالأمان، سواء مجالس الخاصة ولا مجالس العمل ولا مجالس، إذا كان المجلس بالأمانة، إذا كان عرفت أن هذا ما يحبون أن ينتشر أو تعرف عرفا أن هذا مفروض ما ينتقل الكلام، تحفظ الأمانة. حتى قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لو رجل حدثك والتفت يشوف في أحد ولا لا تراها أمانة، بدون ما يقول لك أمان، تراك إن تكلمت بهذا الحديث هو بس يشوف في أحد ولا تأكد يعني. إذا حدثت فقد خنته، خيانة، وهذا نقص كبير في إيمانك وتنقص في إيمانك. المؤمن أمين، أمين، يحفظ الأمانة، الله المستعان. والدين نفسه أمانة، الآن الدين أمانة في رقابنا، تبليغه والدفاع عنه والجهاد في سبيل أمانة. إذا ضيع الناس الأمانة فانتظر الساعة، والآن الناس ضيعوا الأمانة، يعتنون بما لم يكلفوا به ويتركون ما كلفوا به. نعم. باب ما جاء في السخاء. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردان. جوال، لو واحد أعطاك الجوال أو شفت جواله مثلا حاطه وراح ونزل، ما تناظر في جواله، مدام يكره هذا ما تناظر في أشياء ما يبغاك تشوف، هذه أمانة، ما حد يراقبك إلا الله. سيارة مثلا نزل وانت في سيارته، ما تفتح درج ولا تفتح شيء مغلق ولا تشوف شيء، أمانة، هذه كلها أمانات. الشيء اللي ما صاحبك ما يريد انك تطلع عليه او تعرف انت ما انت تكره من نفسك، أمانة هذه. فالأمانة هي ثقة وشيء الله عز وجل استأمنك عليه، ينظر ماذا تفعل. كل ما كان العبد أكثر إيمان كان أعمق أمانة، ولذلك كان أبو عبيدة أمين هذه الأمة، جد أمين. نعم. قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر، بنت أبي بكر قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفأعطي؟ قال نعم، ولا توكي فيوكى عليك، يقول لا تحصي فيحصى عليك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر، وروى غير واحد هذا عن أيوب، ولم يذكروا فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. الحديث هذا في الصحيحين، وهو حديث عظيم لمن يعني تأمله، حديث عظيم. تقول ليس لي مال إلا ما أعطاني الزبير، أدخل عليه في البيت سواء تمليك أو تعرف أنه ما يكره الزبير أن ينفق من المال، فأعطي. قال عليه الصلاة والسلام نعم أعطي، ثم ذكر القاعدة لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تحصي فيحصي الله عليك. هذا الأمر جربه الصالحون وعرفوا، واللي فيه نقص إيمان يتعامل مع الله بالحسابات، يعني يظن أنه إذا خلص المال هذا منين يأتيني الشيء، فيشح في الإنفاق على أهله، يعني يحصي ويدقق ويشوف دائما، يعني شديد في التدقيق. فإذا رأى الله هكذا عامله بجنس عمله، أحصى الله عليه. وبعض الناس جزل، صحيح أنه ليس متهور أو مسرف، لكن عنده ثقة في الله، يعني ثقته بما في يد الله أعظم من ثقته بما في يده. أنا اللي في يدي وش، واللي في يدي ينفد، لكن الله عنده خزائن ما تنفد. هذا الرجل جزل، يعتقد أن الله يعطيه فينفق. أهم شيء دقق في أمرين، من أين اكتسب وفيما أنفق. بس المال لا تدقق فيه إلا في أمرين، من أين جاء وين راح، ولا لا تضع عليه حواجز، لا توكي معنى يعني لا تربط الوكاء، فيوكي الله عليك، أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ولا تحصي فيحصي الله عليك، وكن جزل، كن سمح، طيب النفس. إذا انفتح لك باب انفاق على أهلك كما سيأتي، انفاق على المسكين، انفاق على الأقارب، انفاق في جهاد في سبيل الله بما تستطيع، والله أجزل منك وأكرم منك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لبلال، وبلال كان خازنة، قال أعطي فلان وأعطي فلان وأعطي، كل الناس يسألونه هو ما عنده شيء عليه، فيقول بلال يا رسول الله نفد اللي عندنا، قال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، لا يدخلك شك إن الله بيقل عليك ذي العرش المجيد، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، أنفق، مش المال خليه يمشي، المال كالماء إن طاب إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. المال إذا حبسته صار آسن وآجن ونتن تعفن عندك، وإذا خليته يمشي صار مثل النهر الجاري يجيك أحسن منه. هذا المراد، وهذا من زكى نفسه وجرب الشيء هذا انشرحت نفسه وذهب عنه. الإنسان ترى ولده هلوع، فيه الهلع هذا، إذا مسه الخير يعني المال وهذا منوع، وإذا مسه الشر جزوع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مثل الماء الدائم راكد خاشع، والذين هم في أموالهم حق معلوم. حق، شوف كل راتب يجيه ولا كل مال يجيه فيه حق معلوم للسائل والمحروم، حق عليه للسائل والمحروم، يعني ما ما ما يرى أنه منه. هذا اللي الله عز وجل ما يحصي عليه ولا يوكي عليه ويعطيه مال طيب. قال يا أسماء، يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وجاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى نفر شيء قال لا تكيله. كثير في القصص أعطاهم حب بر، أعطاهم سمن، قال لا تكيله، اغرفوا منه ولا تنظروا في الباقي حتى النفس ما يخرج الشح اللي فيها وتشوف وتحصي. فكان بعضهم يغرف إلى ما لا نهاية، ثم بعدين يدركه الطبع الإنساني فيكيله فينتهي. هذه الطريقة الآن، إذا أنت قمت تشوف كم الحساب كان باقي وكم، أنت ابدأ بنفسك ثم من تعول، أدناك أدناك ثم المحتاج والوالدين والأقربين، يعني أنت يكون عندك فقه في الإنفاق، لكنك لا تحصي، ترى لا تخشى من ذي العرش إقلال. نعم. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. وحتى لو كان مرسل يعني السنن تدل عليه، سنن الله عز وجل تدل عليه. السخي قريب من الله، قريب من الله، ولذلك إن شاء الله سنأخذ في ابن أبي الدنيا في رسالة له اسمها حسن الخلق، ذكر السخاء وقصص الأسخياء، وذكر أن واحد من الأسخياء الله أنه الحكم بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، مشهور هذا، سيأتي قصصه في ابن أبي الدنيا. الشاهد أنه يوم جاء سكرة الموت كان يخاف أن يأتي شدة في الموت، فأخذته غفوة، فوجد من يقول له لا تخف فإن الله بكل سخي رفيق، لأن الله كريم ويحب من عباده من كان كريما، وفعلا كانت موته سهل. فالسخي قريب من الله جل وعلا، لأنه السخاء يكون أول شيء نفسه طيبة وثقة في الله، توكل على الله. وقريب من الجنة، لأن أكثر أبواب الجنة إنما تكون بالمال، الصدقة والجهاد والحج والإنفاق كلها تكون بالمال. وأيضا سخي نفسه، وقريب من الناس، الناس يحبون السخي أكثر حتى من الشجاع وأكثر من غيره، ولا يشوفون عيوبه، ما يشوفون عيوب السخي. وبعيد من النار، والبخيل أعوذ بالله بعكس ذلك، تكون طينته فيها زيادة إمساك وهو ما زكى نفسه. ولا بعض الناس، يعني يمكن بعض الناس يولد هو كذا طبعه فيه إمساك، لكنه يكافح بالتزكية، يزكي نفسه بالعلم بالقرآن، بيقرأ قصص الأسخياء، يتفكر في المال هذا كيف يجي وكيف يروح. فهو بعيد من الله وبعيد من الجنة وبعيد من الناس، الناس مير عدوهم البخيل هذا لو إنه يفعل، وقريب من النار. وجاهل سخي أحب الله من عابد شحيح بخيل. نعم. باب ما جاء في البخل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، يعني هذه ما تجتمع الثنتين في المؤمن، لأن المؤمن الحق يزكي نفسه، المؤمن دائم التزكية. وش معنى مؤمن؟ إلا أنه مؤمن بالله وملائكته والقرآن، وينصح للقرآن وينصح للرسول فيتزكى، يخف عنده نسبة البخل وسوء الخلق، تخف عنده بسبب التزكية. ولا هو لو ترك نفسه على ما هي عليه ظلوم جهولة وقتورة وفيها كل بلاء هلوعة، لكنه يكافح ذلك بالتزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا رأيت الرجل شديد الشح عسر الأخلاق أدري أنه ضعف في إيمانه، ضعف في إيمانه. والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. هذا حديث حسن غريب. نعم، عندكم تشكيلتين، خب وخب، كلها صحيح. الخب أو الخب هو المخادع الماكر ذو الوجهين اللي ما تأمنه. المؤمن مأمون، كلمة المؤمن مأخوذة من الأمن، فالمؤمن مأمون والمسلم مسالم، سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الخب غير مأمون، ما تدري كل يوم توقع منه البلاء، ما له وجه، كلامه ما تأخذ بثقة، كما قال لا يأمن حتى جاره ما يأمن بوائق، جاره ينام هو يخاف أنه يجيب له مصيبة، هذا أعوذ بالله ما يدخل الجنة. كذلك البخيل، المراد بالبخيل هنا يعني هذا من نصوص الوعيد، اللي ما زكى نفسه بقي على البخل، خاصة إذا بخل بالواجب، بخل بالزكاة ولا بخل بالنفقة الواجبة ولا بخل على والديه. والمنان، هذا عاد المصيبة الثانية، مصيبة قبل الإنفاق ومصيبة بعد الإنفاق. فالمصيبة اللي قبل الإنفاق هي الشح والهلع والإمساك، وبعد الإنفاق أنك تفسده، تنفق ثم تفسده. وهذا موجود في القرآن كلام كثير، يعني آيات كثيرة كلها في ذم المن. وقال المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. المال راح والحمد راح. بعض الناس ينفق لكنه يكدره بالمن أو بالأذى. والله عز وجل يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، يعني نفسه أصلا صفوان، نفسه ناشفة جامدة، ما تلين، لكن الإنفاق هذا حط عليها طبقة من التراب، فغطى الإنفاق، غطى طبيعة نفسه الصفوانية ذي الصخرية. فلما جاء المن غسل التراب ورجعت نفسه كما هي، معناه أنه رجع على طبعه. ولا السخي ينسى المعروف، ينسى المعروف اللي أسداه ولا ينسى المعروف اللي يسدي إليه. هذه أكمل البشر، من أسدى إليه معروف ما ينسى ولو كان صغير، وإذا أسدى هو المعروف دفنه ونساه ولو كان كبير. هذا أشرف النفوس، هذا المنان، كما قال حتى قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه. هذا يعني لو أنك بس اعتذرت بقول معروف أحسن من تصدق ثم تنكد عليه بالتكدير هذا بالمن والأذى. وفي الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى، والشيطان ما يترك أو شيء يحاول يمنعك من الإنفاق، فإذا أنفقت يحاول يدخل فيه الرياء أو على خلاف السنة، فإذا أنت اجتزت العقبة هذه ما يترك ولو بعد سنين حتى يطلع من كلام ينكد على هذا، حتى لو كان إنفاقه أحيانا على والديه ولا على أهله ولا كذا تلقاه يمن يكدر. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، حديث أبي هريرة هذا، جزاك الله خير، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن غر كريم. المؤمن غر، وش معنى غر؟ ليس معناه أنها يعني غبي، لا، معنى غر سنة اسمها سنة التغافل، والتغافل هذا أنه ما يدقق في كل شيء. ودليله قول الله عز وجل فلما نبأها به في سورة التحريم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني الله النبي عليه الصلاة والسلام جاء الخبر كامل من الله من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، ومع ذلك لما هو أخبر المرأة بالخبر عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالمؤمن يتغافل عن أشياء كثيرة إلا ما يمس عرضه أو دينه أو أهله بس، ولا هو خذ العفو. إيش معنى خذ العفو؟ يعني ما سمحت به أخلاق الناس، العفو معناه ما سمحت به أخلاق الناس، والناس يمكن أخلاقهم ما تسمح إلا بشيء قليل من فأنت تأخذ ما تيسر وتغافل عن أشياء كثيرة، تسوي نفسك أصلا ما انتبهت. والشاعر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وفعلا ما يسود القوم إلا المتغابي، اللي يدقق في كل شيء ما يسود. السيد هو اللي بحر، يتغافل عن أشياء كثيرة، هو ماشي في أمره. ولذلك قال: غر كريم، يعني هو كريم الخلق، كريم النفس، كريم العقل، لكن يتغافل، يمشي بعض الأمور، ما يدقق كل شيء. بعض الناس مع زوجته ومع صاحبه ومع والديه ومع أخوانه ومع أهله، تلقاه يدقق في الصغير والكبير ولا يمشي شيء، ما هو بغر هذا. ولذلك الثاني الفاجر خب اللئيم، الفاجر ما تأمنه، أول شيء إنه لئيم الطبع، والشيء الثاني سلوكه خب، يتقلب عليك ويمكر وله أوجه ما تأمنه مرة. نعم. باب ما جاء في النفقة على الأهل. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به، هذا حديث حسن صحيح. نعم. النفقة على الأهل هي من باب الصدق، بل هي كما قال بدأ بالعيال، لكن بشرط أن يحتسبه. اليوم في المسند مر معنا هذا الشرط، أن يحتسبه. والإنسان قد يغفل عن الاحتساب، كل مرة يشتري الأهل شيء أو يسدد فواتير أو، لكنه دائما يحط في باله أنه أي شيء أنفق على أهلي ترى أن يحتسب الصدق، حتى إذا غفل عن استصحاب ذكر النية يبقى مع حكم النية أنه ما قطع، أن كل شيء أنفقه هو صدق، فيكتب له بإذن الله. وفي صحيح مسلم أنه قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار على المسكين، ودينار على أهلك، أفضلها الذي أنفقت على أهلك. وليس معناه أنك تنفق على أهلك في الكماليات والترف وتترك حظك من الآخرة، ليس هذا المراد، وإنما المراد لو تزاحمت الحقوق فإن حق أهلك أبدى وأولى. لكنه افعل مثل الصحابة، ينفقون عليهم ويضربون بسهم في سبيل الله ويعطون المساكين. بعض الناس أيضا يفهم هذا الحديث عكس، يفهمه أنك تغرق أهلك بالترف والكماليات وأنك مأجور على هذا ولا لك نصيب في الآخرة، ليس هذا المراد. المراد كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أنت أو أولادك وأهلك، أو لبست فأبليت. ومن اللباس الأثاث يعتبر لباس، والسيارة تعتبر لباس، مثل ما قال عن الحصير قال: اسود من طول ما لبس، يعني الشيء اللي يركب أو يلبس أو هذا كله لباس. والأواني: أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فليس لك. فالمراد هنا ليس أن تحجر الإنفاق على أهلك، ولكن لا تنسى أن أهلك باب من الإنفاق. ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. هم مثل ما قال الحطية: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، مثل الفراخ تنفق عليه. ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. نعم. باب ما جاء في الضيافة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال. هذه الطريقة يعني بث اليقين في المستمع أن هذا الكلام اشتركت فيه الحواس كلها، عيناي أبصرت وأذناي سمعت وقلبي وعى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، فهذا يعطيك اليقين أن هذا الصحابي رضي الله عنه متأكد من حديثه وضابطه. نعم. ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث أيضا في الصحيحين حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان التام يعني الإيمان اللي ينفع الإيمان اليقيني فليكرم ضيفه جائزة. والضيف اللي يجب إكرامه وجوبا هو المجتاز بالقرى والأمصار وليس له أحد يضيفه، فواجب على المسلمين أدنى واحد منهم أن يضيفه وجوبا حتى لو يطالب عند القاضي له حق. هذا وجوب. هذا المجتاز اللي يمر على قرى أو يمر بالبادية وما في أحد يضيفه يجب عليك أن تضيف، ولا يشترط أن تذبح له أنت قدرتك، لكن لابد أن تطعمه مما تطعم لابد، وجائزته 3 أيام يعني له حق 3 أيام، اليوم الأول والثاني والثالث تطعم، وما زاد على ذلك فهو صدقة. وسيأتينا أنه لا يحل للضيف أن يثوي عند مضيفه حتى يحرجه. وأما الضيوف الآن اللي مثلا لأن الناس الآن في ساعة ويوجد مثلا استئجار ويوجد ليس بالوجوب، لكن يبقى الأصل أن المؤمن الحق اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم الضيف ويعتقد أن هذا من باب الخير اللي يقرب به الله عز وجل. والثانية هي الشديدة، هي اللي أكثر الناس أكثرنا مو بأكثر الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخرج من فمه إلا خير أو يسكت، فإن لم يفعل فإيمانه بالله واليوم الآخر فيه نقص، وعاد على حسب النقص، لا يخرج من بين شفتيك إلا خير وهو قرآن أو ذكر أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو ما لابد من في معيشتك أو شيء يعني مباح أو أصمت، فإن لم تفعل فإيمانك بالله واليوم الآخر فيه بلاء، بالله وباليوم الآخر. لو كانت مستحضر اليوم الآخر كما قال عمر بن عبد العزيز لو كنت تحسب كلامك من عملك لقل كلامك إلا فيما ينفعك، لكننا نحسب نحن عندنا أن العمل له مسار واللسان هذا له مسار يتصرف على كيفه، كلامك من عملك، الملائكة اللي عليك هذا ولا يكتبون كل شيء. وقال يونس بن عبيد والله، وهذه جربها أنت في نفسك، جربها في من تعرف من زملاء ومن أقارب، قال يونس والله ما رأيت رجلا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل، تلقى كل أموره منضبطة إذا كان لسانه من على بال. ومصداق ذلك في كلام الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كان قولك سديد يعني مثل سداد السهم أصلح الله عملك من حيث الحسن ومن حيث المداومة من حيث الثبات من حيث الانتفاع وكفر عنك ذنوبك. اتقوا الله وقولوا قولا سديد. جرب اليوم، فكر الآن في من تعرف، من كان لسانه منه على بال ومدقق في لسانه رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله، لأن هذا يؤمن بالله واليوم الآخر. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك هو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق. إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. مر معنا أن قول عليه الصلاة والسلام الضيافة 3 أيام هذه يعني تضعف التقسيم المشهور اللي عند المتأخرين وتسبب لهم في مسألة شاذة مشهورة. فالمتأخرين عندهم أنه لا يوجد في الدنيا إلا قسمين، مسافر ومقيم. المقيم من كان في وطنه وبين أهله، من كان في بيته وفي وطنه وبين أهله وما سواه فهو مسافر، يحل له القصر والجمع مطلق. وهذا القول الشاذ اللي يسبب كوارث. وأما قول الجمهور لا، أن التقسيم ثلاثي، وهو المستوطن اللي في وطنه والمسافر اللي على ظهر الطريق والمقيم في غير وطنه، هذا قسم ثالث موجود. وهنا الآن قال عليه الصلاة والسلام الضيافة 3 أيام يعني الضيف مدام في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث حكم حكم المسافر، لابد أنك تكرمه. فإذا ثوى اليوم الرابع فأصبح مقيم، ما يلزمك إلا أن صدقة فقط. وقال في المهاجرين لما تركوا مكة لله، قال إذا حجيتم في الحج لكم بعد الحج يوم ويومين وثلاثة، لا تمكثوا اليوم الرابع في مكة، لأنك إذا مكثت اليوم الرابع في مكة كأنك رجعت عن هجرتك، أقمت في مكة. وعمر لما سمح لأهل الذمة أن يتاجروا في الحجاز قال لكم يوم ويومين وثلاثة ولا أراكم في اليوم الرابع. والدلة كثيرة في هذا تدل أن في قسمة ثلاثية، ولذلك الصحابة والتابعين على غير ما عليهم متأخرين، حتى قال سعيد المسيب إذا أقمت أربعا فصلي أربعا، وتبعه مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام، إذا أقمت أربعا فصلي أربعا. أما أنك في وطنك ولا أنت مسافر، هذا حتى عقلا وعرفا غير صحيح. أنا قد لا أكون في وطني وقد لا أكون مسافر، يوجد قسم ثالث. نعم. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، ثور بن يزيد شامي، وثور بن زيد مدني. هذه فوائد في الرجال. الساعي، قول عليه الصلاة والسلام الساعي غير المنفق، الساعي هو المتكفل، يعني خلاص مراعيهم متكفل بهم، يتابعهم يوم بيوم وشهر بشهر، يسعى عليهم كأنه هو المنفق عليهم، ليس مرة واحدة ينفق. هذا معناه أنه ينفق وناوي أنه يستمر، وبالنية هذه عمله متصل بهذه النية، يعني هو في باله أن الأرمل هذه خلاص عندي أنا، والمسكين هذا عندي أنا، سأنفق عليه حتى يجعل الله له فرج ومخرج. فبهذه النية عمله متواصل. فمن يشبه، من هو اللي عمله متواصل لا ينقطع؟ المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد من يوم خرج هو ناوي أنه يستمر في جهاده لين يرجع، فعمله دائم عليه. أو الذي النهار صائم والليل قائم باستمرار، هذا مثلهم، لأن هذا فالإنسان يعني ينظر في مثل الآن حتى ما يشبه الأرملة والمسكين، المطلقات والمساكين والضعفاء والناس اللي ما لهم عائل ولا لهم أحد يقوم عليهم، وتكفل هو بهم بينه وبين الله عز وجل، ونوى أنه يستمر، لأن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. إذا كنت ناوي أنك تستمر فأنت في هذا الأجر. وهذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا. نعم. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. حدثنا قتيبة قال حدثنا منكدر من محمد بن منكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر. هذا حديث حسن صحيح. كذلك آخر شيء في الصدقة اللي ما يبخل بها إلا البخيل، تبسمك في وجه أخيك، ما لا تخرج شيء من جيبك ولا من جهدك، بس تبسم في وجه أخيك أو تلقاه بوجه طلق، ما لم يقم مانع. إذا قام المانع نقصت الأخوة التي يستحق بها الوجه الطلق، لأن قال وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك يعني الأخوة اللي ما فيها مانع. أما إذا كان هذا وإن كان له أخوة الإسلام مبتدع ولا مجاهر ولا، ينقص من الطلاقة بقدر ما جاهر في الإسلام. وأما إذا كان مستتر فكل أمة معافى إلا المجاهرون، إذا ما تعرف عنه إلا الستر له حق البشر. فهذا من قال جرير بن عبد الله ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر دائم السرور. وأما إذا قام المانع لا. قال مجاهد لحميد الأعرج لما رآه يكلم غيلان في الطواف، غيلان تعرفون أهل البدع فيهم نقص، ودائم هم اللي يبتلون الناس حاسس بالنقص، فلحق حميد الأعرج وكان مجاهد قد قال لطلابه لا تكلمون غيلان فإني أخشى عليكم منه فإن قدري، يعني هو تقدم إليه. فغيلان رأى حميد الأعرج يطوف وجاء بسرعة وقال مجاهد كيف يقرأ الآية هذه؟ فقال يقرأها كذا، هو هذا تورط به وقال يقرأها كذا. في هذه اللحظة سبحان الله مجاهد رأى حميد يكلم غيلان، يوم جاء بكرة في الدرس يكلم حميد ما يرد، سلم ما يرد السلام. جاء اليوم الثاني مرة خلاص انقطعت، نبه لخايف عليه، فقال يا أبا الحجاج ما ذنبي؟ أخبرني بس ماذا فعلت؟ قال ألم أنها كانت تكلم غيلان؟ قال والله ما كلمت، هو ابتدأني وسألني عن حرف كذا وعلى كراهة مني في وسط الطواف يعني أحرجه. قال يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت إلي في وجه منبسط حتى أموت. هذه سنة وبدعة ما فيها. نكتفي بهذا.